تفسير الآية 4 من سورة التين يقول تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي هذا هو المقسم عليه، أي وحق ما سبق ذكره. لقد أوجدنا الإنسان من عدم على غير مثال سابق بتمام قدرتنا وكمال علمنا في أحسن تقويم، أي في أكمل وأفضل تقدير وشكل وصورة، متصفا بأجمل ما يكون من الصفات الجسدية والنفسية، سويا أي سليما خاليا من الخلل والاضطراب والنقصان، مجهزا لتحقيق منافعه. لقد خلقناه معتدل القامة، لا يمشي على 4 أرجل كالدواب، متناسقا متوازن الأعضاء بلا تخالف فيها، فليس هناك مثلا يد أو رجل أو أذن أو عين أكبر من أخرى أو نحو هذا. تام الأجهزة التي تعينه على الانتفاع والسعادة بالحياة حوله، متصفا بالعقل الذي ميزناه به على كل مخلوقاتنا، والتي سخرناها كلها لمنفعته ولسعادته، وجعلنا له بعضا من صفاتنا كالقدرة والإرادة والعلم والكلام والسمع والبصر. لقد خلقناه على الفطرة السليمة بداخل عقله، والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل.